بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وارحامنا ومن لا حق علينا ولاة أمرنا وعامة المؤمنين. اللهم نسألك الهدى والسداد من كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال: ثالثا الرد على من أنكر الأسماء والصفات أو أنكر بعضها. الذين ينكرون الأسماء والصفات ثلاثة أصناف: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعا. المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهؤلاء يثبتون الأسماء على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني وينفون الصفات كلها. الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم، وهؤلاء يثبتون الأسماء والصفات وبعض الصفات وينفون بعضها. والشبهة التي بنوا عليها جميعا مذاهبهم هي الفرار من تشبيه الله بخلقه بزعمهم، لأن المخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء ويوصفون بتلك الصفات، فلزم من الاشتراك في لفظ الاسم والصفة ومعناهما الاشتراك في حقيقتهما، وهذا يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظرهم. والتزموا حيال ذلك أحد أمرين: الأول إما تأويل نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها كتأويل الوجه بالذات واليد بالنعمة، والثاني تفويض معاني هذه النصوص إلى الله فيقولون الله أعلم بمراده منها، مع اعتقادهم أنها ليست على ظاهرها. وأول من عرف عنه إنكار الأسماء والصفات بعض مشرك العرب الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وسبب نزول يكفرون باسم الرحمن وما تضمنه من صفة الرحمة، وهذا في الظاهر، وإلا فهم في الواقع مقرون بذلك، إنهم قالوا لو شاء الرحمن وما عبدناهم، لو شاء الله وما عبدنا من دونه شيء. من ذلك ما جرى في صلح الحديبية حينما اتفق على كتابة الصلح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو الخزاعي هو ممثل المشركين، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ما ندري من الرحمن وما ندري من الرحيم، اكتب باسمك اللهم ما كنا عليه في الجاهلية. فأبى علي أن يكتب كما قال سهيل، أراد أن يكتب كما أمل عليه النبي، وأبى أن يمسح، فقال النبي: امسح، اكتب باسمك الله. ما قال هذا ما قاضى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قريشا محمد رسول الله، قال: لو نعلم انك رسول الله ما كذبناك، اكتب محمد بن عبد الله عبد المطلب. فهم تظاهروا بالكفر ولا هم مقرون بهذا في مواضح بكلامهم هم لو شاء الله ما عبد منك وشاء الرحمن وما عشرك. قال قائل منهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن الإمام علم سيد ما كذب. كل هذا من باب المعاندة والتمسك بالمواقف الشخصية والسياسية كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. لكن تعجب يعني كيف إن هذا يطوف على طلبة العلم يقولون إن الأشاعرة من أهل السنة ويقولون إنهم بعض أهل السنة يقولون إنهم أقرب الناس إلى أهل السنة وهم ما يلتقون مع أهل السنة في الأصول أصلا. مثل هذا البحث في أسماء وصفات ما يستدلون على إثبات هذه النصوص التي أنكروا ما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته بالقرآن العظيم القرآن المتواتر المتعبد بتلاوة كلام الله عز وجل. إذا أريدت عليهم الآيات التي هي الأسماء والصفات قالوا هذه ظواهر لفظية هذه ظاهرها التمثيل والتمثيل كفر إذن التمثيل غير مراد ما ندري المراد منه. القرآن المتواتر ما يحتجون به في هذا الباب أين قربهم من أهل السنة؟ يقول لا تستدل عينه بالقرآن فيقال لهم السنة نستدل عليكم بالسنة من باب التنزل يقولون السنة السنة نوعان متواترة وهذه مثل القرآن ظواهر لفظية وظاهرها غير مراد لأنه يعني يكتب التمثيل. والثانية الأحد الأحد ظنية الثبوت وظنية الدلالة ما تبنى عليها عقيدة خالفوا أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالقرآن يعني هذه أصول الاستدلال في الاستدلال بالقرآن العظيم وفي الاستدلال بالسنة الصحيحة. إذا قيل لهم السلف الصالح أجمعوا على إثبات ما دل عليه القرآن العظيم والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته بدليل أنه لم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ظاهر القرآن والسنة ولا حرف واحد. قالوا الصحابة ناس كانوا في وقت شدة وغربة مشغولون بالجهاد وخوف ما تفرغوا حتى يعطون النصوص حقها من التأمل واستخراج المقاصد واستخراج الدلالة. لكن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم يقولون يعني لا تستدلون عينه في باب الأسماء والصفات لا بالقرآن العظيم ولا بالسنة الصحيحة ولا بما عليه السلف الصالح. كيف نلتقي احنا وياكم؟ ما نلتقي اصلا. ثم انكم انتم تتناقضون فتثبتون ما ما تزعمون أنكم تثبتون، ولا نقول لا تثبتون بعد. قالوا أثبتنا هذا بعقولنا، إن العقل دل عليه إذا كثبتنا. فالعقل عندهم مقدم على الشرع وحاكم على الشرع، عكس ما عند أهل السنة، أن الشرع مقدم على العقل وحاكم على العقل. فكيف يلتقون مع السنة هؤلاء الأشاعرة؟ أحسن الله إيه أحسنهم، اللي قال لهم أحسن الطائف والمعتزلة من باب أولى. فإذا أننا عرفنا ما هم عليه من بطلان أصول استدلال ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة في أصول الاستدلال، نأتي لمثال أو مثالين من التفصيل. يزعمون هم أنهم يثبتون سبع صفات: العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر. هم يزعمون هذا وينفون ما سوى ذلك. إيش إثباتهم من هذه؟ خذ بس واحدة: الكلام. يوافقون أهل السنة أن القرآن كلام الله، هم يوافقون لفظا لكن في الواقع لا، إن الله ما تكلم بالقرآن، وإنما هو معنى قائم في نفسه. هذا مذهب الأشاعرة والماتريدية والكلابية، يعني الله ما تكلم في القرآن بحرف واحد، وإنما هو في نفس الله، فهمه جبرائيل عليه السلام وعبر عنه، لأنه كان جبريل أو كامل. هذا ثباتهم. ولهذا بعضهم يقول حكاية عن كلام الله، ويقول آخر عبارة عن كلام الله. فالعبارة عبارة عن ترجمة، والحكاية هي صدى الصوت. إذا صوت بجنب بئر أو جبل ما يصير صوتك صدى، لكن الذي يعتقدون أن الله ما تكلم بالقرآن، وش الإثبات؟ فهم وافقوا السنة في اللفظ، لكن في المعنى موافقين المعتزلة والجهمية. وهكذا العلو اللي دل عليه أكثر من 1000 دليل إجمالي غير التفصيل، ما يثبتون علو الله على خلقه، ولا يثبتون أن الله تعالى في السماء. ويقولون لا داخل عالم ولا خارج، ولا يمين ولا يسار، ولا أمام ولا وراء، ولا فوق ولا تحت. مش يثبتها. فيوافقون أهل السنة في ظاهر اللفظ ويخالفونهم بالمعنى. هذه طريقته، ولهذا يسميهم بعض أئمة السلف مخنث الجهمية. وهم في الجملة جبرية في القدر. كيف يقول السنة؟ كيف يقال عنه أنه أقرب الناس للسنة؟ وإذا أنك فقط أخذت كلام الجعد كما قال خالد بن عبد الله رحمه الله، قال للناس يوم العيد الأضحى: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بالدرهم فأذبح واحد. ليش؟ إنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. ليش هو عند هذا موجب القتل؟ لأنه رد لكلام الله تعالى وانكار، ويترتب عليه الحال كله، لأنه إذا قال بأن الله لا يحب المتقين ولا يبغض الفجار والكافرين، سوى بينهم ولا لا؟ طيب الله تعالى وش قال؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أما الذين فسقوا فمأواهم النار. فالتسوية بينما فرق الله بينه مضادة لكلام الله ورد لكلام الله، هذا نموذج. إذن يصير الفاجر ما هو مبغض عند الله، والتقي ما هو محبوب، يصير الفاجر أذكى من التقي، استفاد من حياته. وهناك شيء وراء ذلك، الله تعالى يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كهم سيدي أم نجعل المتقين كالفجار، والمعنى لا. هذا الإلحاد اللي يفوح من هالكلام ذا، إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وإلا ذلك ما يتخذ وليا أو خلا، وهذا اللي ينبه خطورة هذا. لم يكلم موسى ذكر، يعني ينكر ان الله تعالى يتكلم حقيقة. حتى قالوا لأحد القراء اقرأ وكلم الله موسى تكليما، موسى كلم الله من نفسه، ما هو إن الله تعالى هو اللي كلم موسى، لا. قال هبني وفقتك، ماذا تقول فيه وكلمه ربه؟ فبهت تفاجأ، ولا عنده حجة، نص الله هو المتكلم. موسى استمع وتأدب مع الله عز وجل وآمن بكلام الله، فإذا إنه أبطلوا كلام الله، يعني أبطلوا أن تكون الكتب المنزلة كلام الله عز وجل. إيش معنى هذا؟ ما جاءت من عند الله، معناه إن الرسل عليهم الصلاة والسلام اخترعوها، هذا طعن في الوحي، وهذا إبطال للشرائع والدين كله، يعني دين كلام الله. تكلم الله في صحف إبراهيم وصحف موسى وكل داود الزبور داود والإنجيل عيسى والقرآن محمد، تكلم الله به حقيقة، هذه عقيدة أهل الإسلام وأهل الدين الحق. يقول لا ما تكلم، والله لا يتكلم أصلا. فهنا أبطلوا الشرع كذا. طيب أمر ثاني، الله تعالى يقول في القدر عن القدر إنما قول لشيء إذا رده أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا رد شيء نقول له كن فيكون. فإذا كان الله ما يتكلم بالقدر أبطل القدر، هذه عقيدة دي مقتضى هالكلام ذا، كلام الجعد من ذنب أبطل القدر أبطل الشر. في مضادة للرسل عليه الصلاة والسلام أشد من هذا، كلام الرسل عليه الصلاة والسلام عن القدر ما هو صحيح، وكلامهم عن الشرع ما هو صحيح. والله تعالى يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازر وخسر، وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ربك المنتهى. لا يعني. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إذا كانت هذه عقيدة الأشاعرة في الكلام، عقيدته في القدر معروفة أنه منكر، وعقيدته في المحبة والكراهة لله والبغض، وش عليها؟ ما تجد مقالة لأهل الأهواء إلا إذا فتشته ولا غطب يارة تحتها للحد. اللي تحتها للحد بس. ولذلك ينفون الصفات مثل الجهمية، الأسماء والصفات معناه ما أثبت وجود الله عز وجل أصلا، لأنه ما من موجود إلا له صفات تميز بها عن غيره. فإذا نفي كل ما يميز عن غيره معناه هو موجود، وجوده في الأذهان لا في الأعيان في الواقع. هذه عقيدة، هذه عقيدة باطلة، عقيدة الحاد. وهكذا وقد تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهم يقول لا، ما هو كلام الله، هذا حكاية عن كلام، عبارة عن كلام، يعني ترجمة. في تفسير القرآن إذا كان مترجم يقال إنه كلام الله، أو يقال معاني كلام الله، معاني كلام. قوم يقوم دينهم على هذا أساس، وش معنيه؟ كيف ينسبون للحق وللسنة؟ وهكذا في كل المسائل، ما تبحث في مسألة وتدخل فيها إلا تجد الحاد تحت للحاد تحت. والإلحاد هو الميل عن الحق الثابت بأدلة مزعومة ومدعاة شبهات. واللي ما يدري أين الله كيف يتوجه إلى الله؟ كيف يتوجه؟ ما يتوجه، ما يدري أين الله. ومعناه أن الله كلف بما لا يطيق أصلا، ومعناه أن السلف ليسوا على شيء. وأئمة السلف يقول نؤمن، عرفنا إن الله تعالى فوق جميع خلقه علي على جميع خلقه مستوى على عرش، هذا اللي عرفنا عن الله جل. وهم ينكرون هذا كله، وين وجه الاتفاق بينهم وبين السلف؟ أحسن الله. قد يكون المقصد أنهم درجات. كيف؟ أن الأشاعرة كلهم يتفقون على هذا أصلا. إذا كان هؤلاء أحسنهم، مش رأيك الأسوأ؟ فهذا الأشاعرة ينكرون أن يكون القرآن كلام الله جل. لكن الشيخ هل هم درجات أو درجة واحدة؟ هذا عندهم متفق عليه بالنسبة للأشاعرة. كان المتأخرين أسوأ المتقدمين بعد. كل تلبيس. ولهذا شيوخهم، شيوخهم يقول واحد والله ما أدري ما أعتقد، يقول أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أي أموت على عقيدة أمي. هل حالة عند الموت هذه وصل بهم الشك والحيرة إلى هذا المستوى؟ ولذلك قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء بدل كلام الله. والله ذم الذين يبدلون كلام. ويقول: لو إن أحد أوصى بوصية من ماله لأهل العلم لا يدخل فيها الكلام، لأنه ما هم أهل العلم، الكلام فاضي. ليش؟ لخطورة الكلام اللي يقولونه، لأنه إلحاد، ينتهي بالإلحاد. ذلك يسمى الواحد حجة الإسلام وكذا وكذا مثل تسمية الرافضة شيوخهم روح الله وحزب الله وكل شيء وهم أعداء أعداء الله تعالى ورسوله. الخميني الهالك في كتاب الحكم الإسلامي يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا من الله تعالى مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب وذرات الكون ما ترك لله. قوم قام دينهم على هذه القاعدة وش علاقتهم بالإسلام؟ ولذلك أبغض الخلق عند الروافض المجوس الخمينية العرب لأنهم هم اللي أطفأوا بيت المجوسية النار نار المجوسية وهم الذين دخلوا الإسلام بلاد فارس ولهذا يبغضون العرب حتى من شيعتهم ويهينونهم ويذلونهم وهذا واقع له. أي بلاد صار لهم عليها ولاية هم ضد العرب أصلا حتى لو كانوا أهل بدعة العرب وخرافة من شدة بغضهم للعرب ولا يبغض العرب إلا منافق هذا معروف أنه ما يبغض العرب إلا منافق لأن العرب راحت النبي صلى الله عليه وسلم والدين لا يقوم لا في أول ولا في آخر إلا بالعرب هذه مسألة مسلمة جدا ولا يقوم به من العجم إلا من كان على طريقة العرب وعلى فهم العرب ومنهاج العرب ولهذا انظر إلى الإثخان في القتل في اليمن في العراق في سوريا كله على العرب حتى لهم جهال وجاهلية لشدة العداوة عداوة المجوسية للعرب لأنهم حملوا الإسلام إليهم وأسقطوا رموزهم هم أكثر خلق الله أعداء أعداء الله أعداء أعداء الله لله تعالى فالمجوس خمينية هؤلاء مجوس كاسرة واليهود ومن على شاكلة من الجماعة الجهادية كلهم ضد الإسلام وأهل الإسلام كلهم خدم وعبيد لأهل الكفر كلهم ما يسعون في الأرض إلا بالفساد في إهلاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ويزعمون أنهم يصلحون. إيش النفاق في أول سورة البقرة؟ إيش إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما هم يصلحون. الله تعالى يقول ألا إنهم مفسدون يجلب يقطع لأنهم مفسدون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون شفت تواطؤهم مع الكفار كل أوصاف المنافقين موجودة فيهم هؤلاء الشيعة المجوس الأكاسرة وهم واليهود شيء واحد لذلك الدجال منهم وإذا خرج أول من اتبع اليهود وهم أكثر ما أتبعوا يدلك على الارتباط الوثيق بينهم وبين اليهود حول أعداء الإسلام الصوفية أهل وحدة الوجود والحلول والمجوسية كسروية واليهود كما قال تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وهم أكبر من أهل الشرك. يعني أهل الشرك عندهم فطرة وعندهم إقرار بالربوبية، هذا ما يقرهم شيء، ما هم على شيء. فالثالوث هذا هو أخطر ثالوث على الإسلام وعلى العرب الثلاثي. وما تفرع عنه من الجماعات تزعم أنها جهادية أسوأ منهم، لأنهم على شاكلتهم وصنايعهم. ولا تجد جماعة مجرمة مسيئة للإسلام مشوهة للإسلام صادة عن الإسلام من ينتسب للإسلام إلا ابحث عنها تجد بينها حبل هي هؤلاء، رابطة وثيقة عن قرب أو عن بعد. ثلاثة الرافضة واليهود والمشركين. ثلاثة يخطر شيء الرافضة واليهود والمشركين. الشيعة المجوسية الخمينية واليهود، واضح؟ والقائلون بوحدة الوجود والحلول، لأن هذولا على طريقة النصارى في الضلال ينتهون إلى إنكار وجود الله جل وعلا. وش ترجي منهم؟ ولذلك الجماعات الجهادية المنحرفة هذه المسيئة للإسلام مشمتة بأهل الإسلام أعداء الإسلام هم على صلة وثيقة بهؤلاء عن قرب أو بعد، عن ظاهر أو خفي، عن أي شيء. ما تجد شيء تبحث فيه إلا تجدهم وهم مراجعهم هؤلاء وهم اللي صنعوهم من إمعانهم في الكيد الإسلام والتشفي من أهل الإسلام، مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا يقتلون من أهل الشرك أو النصارى أو شيء إلا شيء بس للذريعة قطع الكلام عنهم، ولا أبدا. أعراض سياسية بس، ولا هم متسلطون على الإسلام وعلى العرب وعلى السنة بوجه أخص. إنهم ليسوا على الدين الحق، ليسوا على الدين الحق. كلهم على تواطؤ مع دارس، اللي مع اليهود مع اليهود، واللي مع أهل وحدة الوجود والنصارى مع وحدة الوجود والنصارى، واللي مع المجوس الأكاسرة مع المجوس. ولا يخرجون عن هذا أبدا. كلهم يتفقون على تحريف القرآن العظيم ورد السنة الصحيحة وعلى عداوة التوحيد وأهل التوحيد وعداوة السلف الصالح، ولا يوالون من السلف الصالح أحد إلا ليفرقوا بين المسلمين بس، ويوجدوا العداوة والبغضة بين المسلمين تحزيب المسلمين. الطعن في تاريخ الإسلام والسلف الصالح، لابد أن يفهم حتى الإنسان يعرف من هم أعداء الإسلام على الحقيقة. ليسوا على شيء، كلهم ليسوا على شيء، أعداء الإسلام وتقمصوا الإسلام للكيد له من داخل فتنة أهل. أحسن الله إليك، يغلب على حالهم النفاق أكثر من الكفر. هذا هو، لأنه كله نفاق، ما يشتغلون إلا بالنفاق. قاتلهم الله أن يوفق. لذلك ابحث عنهم تجدهم كلهم في إيران، القاعدة والدواعش واليمين واليسار. شوف علاقاتهم الدول الكافرة وعداوتهم لأهل الإسلام. شوف كيف حولوا بلاد المسلمين إلى جيوش تتصارع ضد الإسلام وأهل الإسلام. لا أمن ولا إقامة شرائع ولا شعائر ولا أي شيء، مشغولون بأنفسهم. يسقطون الدول والكيانات ويجعلون فوضى. كل بلد فيها 5 جيوش على الأقل، شذاذ الآفاق وقطاع الطرق. ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم شياطين في جثمان إنس يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين جلود الله، وقلوبهم قلوب الذئاب. هذه حواله، واللي تجرأ على قتل والده وأخوانه من النسب وش يمنعه من بقية الناس؟ بالتأويل باطل. لا القاتل يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه النتيجة. لا تظنون هذا قام به أئمة السنة رحمه الله في بيان السنة الصحيح والرد على أهل البدع والأهواء، لا تظن أنه هين. هذا حفظ للإسلام، تنقية له من الشوائب، هداية الخلق للحق، رد العوادي على الإسلام وعلى أهل الإسلام. العظيم من الإمعان في النفاق والخبث أنه لبس لباس البحث والمناظرة، وهو في حقيقة إلحاد. خالد بن عبد الله القاسي رحمه الله جمعها في كلمتين، مضحم بن جعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلم. ملحد. بهاتين المقالتين أبطل القدر والشرع والجزاء يوم القيامة. أحسن الله لك، وجه إبطال القدر يعني القدر كلام، إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن، أما أمره إرادة شيء أن يقول له كن فيكون. فإذا كان ما يتكلم الله سبحانه وتعالى كيف يقول شيء كن فيكون؟ كيف يدبر الملك الخط؟ كيف يكلم الملائكة المكلفين بتلقي الوحي وإيصاله من يقصد به؟ هو ما يتكلم. أحدين بوضح لك الموضوع لك. قطع سند الدين أنه ما له صلة بالسماء أصلا. وإذا كانوا منكرين أن الله تعالى في السماء وش تبي منهم؟ يكفيها عقيدتهم أنه ما على العرش إله يعبد رب يقصد. في ناس إن يقوم دينهم على هالعقيدة الباطلة وش ترجي منهم؟ ولذلك السنة والجماعة رحمه الله الأئمة قالوا نعرف ربنا بأنه علي على خلقه مستوى على عرش. هذا أبلغ رد على أهل الهوى. فهذا الذي نعرف به ربنا وهذا اللي يجهلونهم أو ينكرونه. ولا تبحث في المسائل هذه مسائل الاعتقاد اللي فيها ظل فيها أهل الضلال وهلكوا وأهلكوا إلا إذا فتحتها وجدت تحتها الإلحاد. والله ما تشبه إلا غطيان البيارات والمجاري. ولذلك تعين على أهل الإسلام عامة وطلاب العلم خاصة أنهم يعنون أول شيء معرفة عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء حتى يعرفوا على ضوئها ضلال هؤلاء أنهم ضالون هالكون زنادقة ملاحدة ما عندهم إلا الشبهات. حجتهم داحضة عند ربهم ما عندهم إلا الجدل الشبهات والتشكيك. فهمت؟ حسن الله عليك. قولكم أنه ينتهي إلى الإلحاد يقصد به الميل عن الحق ولا الإلحاد إنكار وجود الرب؟ هذا هو ينتهي إلى إنكار وجود الرب. إذا أنكرت الصفات أنكرت الذات. ولذلك أهل السنة يقول إيش؟ القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فكما أن الله تعالى ذات لا تماثل الذوات فالصفات لا تماثل الصفات. يردون عليهم يعني على الجهمية عموما يعني ويردون على الأشعرية خصوصا. يقول أنتم كلامكم في الصفات تحكم لأنكم تقولون في بعض الصفات شيء وتقولون في البعض الآخر شيء ردوا نستمع على قاعدات. إما أن تثبتوا الصفات جميعا ولا تنفوا جميعا. اللي يبين لك هذا انهم يثبتونها لفظا وينفونها معنى مش مهم على شيء. عاد نفاسي كل شيء. لانهم حكموا في نصوص الشرع عقولهم وهي قاصره وكاسده ولأنهم جاءوا بمصطلحات مستوردة من الرومان واليونان واليهود والمجوس وغيره. ولم يقبلوا ما عليه السلف الصالح ولم يفهموا نصوص الشرع بلغة الشرع اللي نزل بها الشرع اللغة العربية التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة قبل ذلك نزل بها القرآن. لو فهموا اللغة العربية وأرادوا هذا لهدوا، لكن ما عرفوا هذا، جادلوا الباطل يدحضوا بالحق. فضلوا وأضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية: الرب الملك المتصرف، وتربيته الناس نوعان: خلقية تكون بتنمية أجسامهم حتى تبلغ الأشد، وتنمية قواهم وتنمية قواهم، يعني خلقهم أطوارا سبحانه وتعالى، وكمل خلقتهم وهيئها لما خلقونه، وهداهم الشرع لما خلقونه. نعم أحسن الله، وتنمية قواهم عليها النفسية والعقلية، وتربية دينية تكون بما يحيه إلى أفراد منهم ليبلغ الناس ما به تكمل عقولهم وتصفو نفوسهم، وليس لغيره أن يشرع للناس عبادة ولا أن يحلل شيئا ويحرم آخر إلا بإذن منه. وهم المرسلون النبيين عليه الصلاة والسلام، ولهذا وصفهم بأنهم منهم، رسولا منهم، يعرفونه نسبه وخلقه وشرفه ونصيحته وكل شيء، وبلسانه، ما أرسلهم الرسول إلا بلسان قوم ليبين له. بعثنا في كل أمة الرسول إلى عاد أخاهم، إلى ثمود أخاهم صالح، إلى فلان القوم كذا كذا كذا كذا. بعث الله تعالى الرسل عليه الصلاة والسلام والنبيين لله تعالى معرفين، ولحقه على العباد مبينين، ولأداء حقه إليه على أحسن وجوه داعين. هذه مهمة الرسل، وهم أسوة الناس في القول والعمل والاستقامة على ما جاءوا الناس به، هم الأسوة، هم الأئمة والهداة لكل قوم من هذا. نعم، وهكذا أتباعهم من أممهم على هذا المنهج، وختم الرسل كلهم، النبي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختم الدين بدين الإسلام، صار عاما لجميع المكفرين الجن والإنس، ولا يكفر الله تعالى دينا سواه، من لم يدخل فيه فليس بمسلم. من يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من خاسر. منذ بعث الله النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام لا يكبر الله دينا غيره، كما قال إن الدين عند الله الإسلام، قال من يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه من أخذ الخاسر. وكل من يرفض الإسلام ويعرض عنه ويعارضه فهو كافر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه ولا أن يتبع. وجاء في التنزيل قول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، محمد صلى الله عليه وسلم، لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فأشهدوا وأنا منكم شاهد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك الفاسقون. فلا يقبل الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام إلا الإسلام، لأنه نسخ به الأديان السماوية السابقة وكمله، بحيث لا يحتاج إلى زيادة، ومنع حجر شيء منه حتى لا ينقص، وأوجد طائفة على الحق من أول الإسلام إلى آخر الزمان، أيضرهم من خذلهم ولا من خالف، وتعهد الله عز وجل بحفظ الدين. ما للناس عذر؟ نعم. أحسن الله. يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذاهم ولا تبالي بهم، وامضي لأمر الله وبلغ ما أرسلت به، فإنك بمرأى منا ومنظر، نراك ونرى أعمالك ونحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك منهم أذى. ففي الآية أولا الحث على الصبر، ثانيا إثبات صفة الحكم لله، ثالثا إثبات صفة الربوبية، رابعا إثبات العين لله بدون تشبيه، خامسا إثبات المعية، سادسا إثبات فعل العبد حقيقة، سابعا الرد على من أنكر شيئا من هذه الصفات أو أولها بتأويل باطل، ثامنا أن القرآن كلام الله لا كلام محمد ولا غيره، تاسعا الحث على مراقبة الله، عاشرا النهي عن الجزاء، الحادية عشرة إثبات قدرة الله الذي نواصي الدواب بيده، الثانية عشرة لطف الله برسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه له، الثالثة عشرة إثبات صفة الكلام لله، الرابعة عشرة الحث على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الصبر، الخامسة عشرة أن الرسول يعاني مشاقا من الخلق حيث أمر بالصبر. الآية الثانية الألواح، خشب السفينة والدسر، المسامير. يخبر تعالى عن نبيه ورسوله نوح عليه السلام أنه سبحانه حمله على سفينة ذات خشب ومسامير وأصحاب السفينة، وأنها تجري بمنظر منه ومرأى وحفظ الله عن الغرق، جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح حيث كذبه قومه وكفروا وصبر على دعوتهم واستمر على أمر الله، فلم يرده راد ولا صده صاد، كما قال تعالى في الآية الأخرى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية. ويحتمل أن المراد أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. ففي الآية أولا إثبات العين لله وهي من الصفات الذاتية على ما يليق بجلاله وعظمته، ثانيا إثبات قدرة الله، ثالثا التحذير عن معصية الله، رابعا عناية الله بعبده نوح عليه السلام، خامسا إثبات صفة الكلام لله، سادسا الرد على الجهمية ونحوهم، سابعا في هذه الآية إيماء إلى أن الله جل وعلا يوجد الأسباب لتحقيق ما يريد من المسببات بحسب السنن التي وضعها في الخليقة. الثامنة بحسب السنن التي وضعها في الخليقة، ثامنا أن المعاصي سبب للعقوبات والانتقام من العصاة، تاسعا أنه سبحانه يمهل الظالمين ولا يهملهم، عاشرا أن الله يهدي من أطاعه إلى طريق النجاة وينصره، الحادية عشرة أن العاقبة للمتقين. الآية الثالثة لما ذكر سبحانه منته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤاله، ذكر نعمته عليه وقت التربية فقال ولتصنع على عيني، أي ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي. ويأخذ من الآية أولا إثبات العين لله على ما يليق بجلاله وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، فيجب إثباتها لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته لثبوتها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقد تقدم، وأما السنة ففي الصحيح. تأمل قوله جل وعلا لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، يعني هيأتك للنبوة والرسالة والإمامة في الدين. أحسنت هي، فخذ هذا في سيرة موسى عليه السلام. كان فرعون رأى رؤيا أن نارا اتجهت من بيت المقدس إلى مصر وانتشرت في مصر، فأولت له بأن هذا شخص من بني إسرائيل يزول ملكك على يديه. كان بنو إسرائيل مستضعفين في زمان فرعون، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، نستبقي نساءهم الخدمة، قتل أبناءهم حتى لا يبعث رسول منهم. واتخذ هذا أن المواليد الذكور يقتلون والنساء تستبقى. لما أخذوا ما شاء الله من السنين فني رجال من إسرائيل، فاحتج الأقباط عليه، قالوا من يخدمنا إذا انتهوا بنو إسرائيل؟ ما عندنا خدم نسوي. فقال نقتل أبناء سنة ونترك أبناء سنة ذكور. فولد هارون عليه السلام هو أسن من موسى في السنة لا يقتل فيها الذكور، ولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الذكور. فألهم الله تعالى أمه عليه السلام أن تضعه في التابوت، فجعل في بيتها من جهة النهر من وراء البيت حتى التفتيش ما يصل إليه. أوحى الله أن أرضي، فإذا خفتي عليه فضعيه كذا، وإن رادوه إليك وجاءه وشاء الله عز وجل ينطلق التابوت الصندوق الذي هو وضع فيه ويذهب مع النهر حتى وصل إلى قصر فرعون. فلما فتح أخذته الجواري من النهر وفتح وإذا فيه الولد والأولى موسى عيسى، فذهبوا به إلى سيدة القصر امرأة فرعون وهي أصلها إسرائيلية من بني إسرائيل، وكانت امرأة جميلة جدا وعاقلة جدا مؤدبة جدا، ومع ذلك فرعون لا يولد له. فلما أنها فتحت التابوت عرفت أنه من بني إسرائيل وأحبته. وعرضته على فرعون تطلب أنه يبقيه له، لأنك أنت يا فرعون ما يولد لك وشبيبه جسدك، نتخذه ولد عسى ينفعنا أن ننفعنا ويتخذه نتخذه ولد، قرة عين لي ولك. قال قرة عين لك، فالمهم انه اضطره راغما لانه لا يولد له، لانه يحبها ويعلم من عقلها وخلقها وجمالها وكذا وكذا انه لن يجد مثلها، فاضطر راغما انه يعفيه من القتل. وأعطاها إياه. فلما أذن بهذا نشبوا في من يرضعه، فجاءوا بالمراضة النساء البلد صف، كل واحد يلقى بثديها ولا يكبر. كانت هي لما افتقدت الصندوق أوصت بنتها الكبرى قالت قصي، فقصته على الشاطئ النهر حتى وصلت إلى قصر فرعون، وإذا هم مشغولون من يرضع هذا الذي أقر فرعون امرأته على أنها تكفله وأنه لها، يعني آمن فيه، لكن ما وجدوا له مرضى. فبصرت به أخته عن جنب يعني من بعد، وعرفت أن هذا هو. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون ولكم وناصرون؟ آه كيف يكفلون؟ شعلك على الطمع في جانب الملك ويريدون مخصصات كذا. فلما ذهبت بهم إلى أمه ألقمته ثديها قبيلة ففرحوا، جاءوا يبشرون امرأة فرعون بها، وصار في القصر زغاريد على أنه قبل، صار يتردد على أمه بكل أمن، يعني ينقل يوميا بأمر فرعون والقصر يوميا حتى لا يشك فيه. في الظاهر ربيب المرأة فرعون، وهو في الواقع مع أمه يرضع من أمه، تستأنس أمه به ويتربى على آثار النبوة الموجودة في بني إسرائيل. هذه صناعة الله له. كانت الحكمة أنه يتردد على أمه حتى يتلقى آثار النبوة وهدي النبوة الباقي في بني إسرائيل، ومن ذلك الإيمان وآداب الشرع، ويكون في قصر فرعون ليتربى على الملك والسياسة والعزة والكرامة، لأن بني إسرائيل مستذلون تحطم معنوياته مهانون، صار السيد في القصر ربيب فرعون. هذه صناعة الله له، صار يتردد بين أمه وامرأة فرعون وقصر فرعون رغم أنف فرعون، من لطف الله جل وعلا به يتربى على الدين وهدي النبوة وكذا وكذا، ويتربى على العزة والكرامة والشجاعة ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وإحقاق الحق، ولا أحد يعترضه وهو من منسوب القصر. لما أنه شب على الطوق وصار بلغ مبلغ الرجال، صار له تصرفات في القصر وفي السوق وفي البلد، يحق الحق ويبطل الباطل وينصر الضعيف ويأخذ على يد الظالم أو يعدب الظالم وكذا كذا، ولا أحد يقول له شيء. وجاء ما ذكر الله في سورة القصص أنه دخل مدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته بني إسرائيل وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه على القبطي، فوكزه موسى، أعطاه الحكمة، وموسى قوي شديد قوة، شباب بغاية القوة، فمات القبطي. ولهذا أسف موسى هذا من عمل الشيطان عدو مضل به. ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، كنت غفور رحيم، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهير المجرمين. كل هذا ينقل فرعون، ويدري فرعون أن هذا من بني إسرائيل، وأنه نحو بني إسرائيل، وأنه هذي يكون له شأن، لكنه مرغب. واليوم الثاني خايف يتركم، وإذا الذي استنصر بالأمس يستصرك، وتعرف زعلي اليوم، قال إنك لغوي مبين. وقال الرجال الثاني القبطي كان تريد أن تقتلني كما قتلت يوسف بالأمس. فذهبوا إلى فرعون وقالوا هذا موسى يسوي كذا كذا، تصرف ويفعل كذا. فقيض الله الرجل من القصر، جاء قال يا موسى إنما لا يتمرن بك ليقتلوك، فاخرج إليك من النصر. فاجتاز موسى عليه السلام إذا صح التعبير دورتين. الدورة الأولى التربية على يد أمه على هدي النبوة وأخلاق النبوة وعلى أمور المروءة والكرامة والكرم والشجاعة والنصرة للضعيف والأخذ على يد السفيه، والثانية على العزة والكرامة في القصر، أنه محاط ما حد يعترض عليه، وهذه قد تؤدي به إلى مجاوزة الحد، يصير فيه نوع من القوة والجفوة والقسوة وكذا وكذا وكذا. هيأ الله له الدورة الثالثة، وهي أنه يطلب ليقتل ويهرب ويقول عسى ربي يهديني سواء السبيل، ويهديها الله عز وجل إلى بلد الرجل الصالح إلى مدين. يا رجل صالح على منهاج النبوة حتى يتربى على أيدي الرجال، يتربى على أيدي النساء وعلى أيدي الملوك، لكن وين الرجال الحكمة والعقل والروية والأنات وكذا وكذا وكذا. هذه الدورة الثالثة ليصنع على عينه، وقام 10 سنين، ما هي كلية 2 3، لا 10، أتم أكمل أجله، قال على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 من عندي. ولما أنه التقى به الرجل وكذا كذا قص عليه قصة موسى ما جرى له في مصر وهربه من مصر ومجيئه هنا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فرعون ما له سلطان عندنا. وبقي يتعلم من الرجل الصالح 10 سنين، وتزوج ابنة شعيب، يسمى شعيب على اسم النبي السلام، وبعض الناس ينازع في تسميته. تربى في هذا اشراف رجال، هذه الدورة الثالثة. الرابعة الوحي إليه وهو في طريقه إلى مصر من طور سيناء، استولى الله عز وجل تعليمه، أول شيء تهيئته، ثم من عليه بالنبوة والرسالة، وعلمه من علمه وهداه من هداه، وحمله رسالته، وتعهد الله له بالأمان والحفظ. وأمره بما ينبغي له أداء المهمة، وشفع موسى عليه السلام لأخي هارون أن يكون وزيرا له في المهمة، أسد له حتى أنه يعبر عنها. وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري، وهذه أبرك وأعظم شفاعة. من شخص لآخر، النبوة والرسالة. فصنعه الله تعالى على عينه وأرسله إلى عدوه، قال له ولهارون لا تخاف إنني أسمعكم وأسمع وأرى، وجرى ما جرى له حتى نصره الله عز وجل وأغرق فرعون وجنده. ثم عانى موسى عليه السلام من بني إسرائيل تنطعهم وتشددهم وتكلفهم واعتراضهم وتعنتهم ومجادلتهم وتصرفاتهم، تارة باتخاذ العجب، تارة قولهم أرنا الله جهرا، وقولهم لن نصبر على طعام واحد، وقولهم كذا وكذا، وعيبهم لموسى وغيره. وسدده الله ونصره وثبته وحدى على يده الثعام الكثير أكثر ممن قبله من موسى والنبي صارت شريعته هي شريعة بني إسرائيل إلى أن نسخت بالقرآن العظيم. فصنعه الله تعالى على عينه بحكمة تعالى وتوفيقه وتسديده حتى أنقذ به بني إسرائيل من ظلم فرعون ومن استبداده ومن أضلاله فتنته وشره. وصبر موسى على تعنت بني إسرائيل وما هم عليه من التكلف والتنطع وغير ذلك، وآذوا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا كان عند الله وجه. وآخرها يقولون اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. فحكم الله تعالى عليهم بالتيه في وادي يتنقلون من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل، والله تكفل لهم بحاجتهم، نزل عليهم المن والسلوى والطعام وشراب من شأن هالجيل اللي هذه تصرفات وكذا ما يصلح للجهاد ولا يكون بالجهاد. فليخرج جيل جديد يتربى على منهاج النبوة ولا عرف فرعون وإذلاله وإهانته ولا شيء. 40 سنة حتى استكمل الجيل. في هذه المدة توفي هارون عليه السلام وهو أسن من موسى. ثم جاء موسى عليه السلام أجله وبعث الله تعالى إليه ملك الموت صورة لا يعرفها موسى، وأمره أن يذهب إليه ليقبض روحه. فلما دنا من ليقبض روحه لطمه موسى وفقع عينه، فذهب ملك الموت إلى الله عز وجل وقال يا ربي أرسلتني لعبد لا يريد الموت. يعني موسى ما عرفه أنه ملك الموت الحكمة. فقال الله تعالى اذهب إليه وقل له ضع يدك على متن ثور، ظهر ثور لأنه ما هنا أكثر من شعر الثور، فلك بكل شعرة غطتها يدك سنة، كم تبي بسمين؟ قال ثم ما مش بعده؟ قال الموت. قال فالآن أنه عرف أن هذا ملك الموت وأنه مرسل من الله امتحانا له، وسأل الله تعالى أن يدنيه من بيت المقدس رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم بيت المقدس لأريتكم قبره خلف الكثيب الأحمر على يمين الدخل. من قاد بني إسرائيل الجيل الجديد؟ يوشع بن نون تلميذه الذي ذهب معه الخبر، نبأه الله وأرسله وتولى المهمة وفتح الله على يده. وهو الذي لما خشي غروب الشمس يوم الحرب قبل أن تنتهي الحرب قال أيتها الناس أن الشمس أنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس ما غابت حتى فرغ من الحرب وجمع الغنيمة نزلت نار من السماء أكلتها بعد ما رد إليها الغلول. قاد بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. هذه صناعة الله لموسى عليه السلام على عينه. نقله أطوارا حتى هيئ لقيادة بني إسرائيل وإمامة بني إسرائيل، صار هو أسوة أنبياء بني إسرائيل من بعده، كلهم على شريعته، شريعة التوراة حكم بها في بني إسرائيل من لدن موسى عليه السلام إلى أن نسخت بالقرآن، حتى عيسى عليه السلام يحكم بالتوراة مع الإنجيل، وداود بالتوراة مع الزبور. الشريعة العظمى قبل القرآن العظيم، ثم نسخت كل كتب السابقة بالقرآن العظيم. صار دين الإسلام هو الدين العام للمكلفين منذ أنزله الله تعالى إلى أن يأتي الله بأمره، ولا يكون الله تعالى دينا سوى. هذا من معنى قوله تعالى ولتصنع على عين. كيف هيأه الله وكيف نقله من طور إلى طور ومن حال إلى حال، حتى هيأه الله لتلقي الوحي وأرسله إلى عدوه وأعانه وحفظه وسدده، صارت الصولات والجولات وينتصر فيها ومسايسة كل. ومن آيات الله العظيمة اللي أيده الله بها متعدد، لكن منها غير التوراة منها العصا. شوف العصا هذه الذي لما أوحى الله إليه في الطور قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على الغنم ولي فيها مال. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه يسمونها بعرف العصر الحديث بروفة، تتحرك تحرك الثعبة الشرس الشديد، تهي حتى لو ألقاها بالمستقبل ولو آمن عارف. فأيد الله بهذه العصا، وأيد الله باليد أنها تتلألأ نورا. فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملأه. فلذلك هذه العصا كم استعمل موسى كثير، لكن أشهر شيء بالشوء أنه لما طلب فرعون منها الآية ألقاها في بساط فرعون، فإذا هي حية رعب الناس وأخذها موسى وعادت عصا. ولما قال فرعون نأتينك بسحر مثله مثل الحية هذه، وجمع السحرة وحظهم ووعدهم وتوعدهم وكذا وكذا، وحدد يوم معلوم بطلب من موسى عليه السلام، قال موعدكم يوم الزينة ونحشر الناس وضحى قبل الظهر أعلى ما يكون النهار وأعز. فجاء السحرة بكيدهم كل، جمعوا أشياء وجعلوا فيها الزئبق وتصار تتحرك مع حرارة الشمس كأنها حية وكذا كذا. فأمر الله أن يلقي عصا، فالتقمت كل ما صنع، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر أبدا. وألقي السحرة وسجد، عرفوا أن هذا ما هو سحر، إن هذه آية من آياته. فأصبحوا سحرة وأمسوا شهداء برارة، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذه واحدة بس من فائدة العصا، ألقيت أمام فرعون أول شيء وملأه، ألقيت في الحشد هذا وانتصر موسى بها. والثالثة لما أدركهم فرعون واضطروهم إلى البحر قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. أوحى الله إليه نضرب بعصاك البحر، هاي العصا دي اضرب بها البحر. فلما ضربها انفاج 12 طريق على طريق عدد أسراط بني إسرائيل، قبائل بني إسرائيل بقدرة الله. وقف الماء كالجبال بين الطريقين بقدرة الله، لأن هذا ضربة في بحر حصل. وأمره الله عز وجل أن يدخل هم معه واتبعهم فرعون. فلما استكملوا الداخلين واستكمل موسى وقوم خارجين انطبق عليهم البحر وأغرقهم الله، أغرق آل فرعون وهم ينظرون، فرعون وآله وجنده بحر عصا. ضرب البحر صار طرق، بعد هذا انتهت المهمة وصار بحر، رجع بحر. وأزرفنا ثمنا خيرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا له. وهم في الطريق في الرحلة من هذا المكان إلى بيت المقدس مش معهم؟ معهم حجر يحمل على البعير، فإذا احتاجوا إلى الماء طلبوا السقيا يضربوا موسى بالحجر لا تنفجر منه 12 عين، كل عين لسبط من بني إسرائيل. وإذا خلصوا اضربوا سكن قفط، وهو يحمل معهم عايه ولا لا؟ شوف كيف، شوف شأن هذه العصا التي أيده الله تعالى بها في كل أحواله. فصنعه الله تعالى على عينه أظهر به رسالته ودينه، وهدى به من شاء من خلقه، وأرغم به أناف الكفرة والمستكبرين. فلا فرعون وهامان وقارون كانوا خاطئين، ولذلك أهلكهم وأنجى موسى ومعهم بني إسرائيل. ومع تعنت بني إسرائيل وتكلفهم واعتراضهم وما كذا وكذا وكذا وكذا، أثنى الله على بني إسرائيل وأنه فضلهم على العالمين عالمي زمانهم لأنهم أحسن الوجود. وهم أكثر أتباع الأنبياء صلى الله عليه وسلم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه ميزة لهم فضيلة ما تنكر على ما عندهم من السلبيات الكثيرة. ثم بقيت التوراة شريعة بني إسرائيل العامة والأصل، وما جاء من الكتب بعدها يكون في جانب الجوهر مثل هذا، الإنجيل أو الزبور جانب الأذكار والدعوات وكذا وكذا، فيه عناية بهذا أكثر من غيره. والإنجيل فيه جانب الأخلاق والآداب، حتى نسخ الجميع به القرآن العظيم دينس. فهذا من صناعة الله تعالى لموسى على عين، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى صنع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان وهو في الجاهلية ربما فكر يحضر احتفالات المشركين أو غير ذلك يلقى عليه النوم ولا يحضر، وما سجد لصنم من قط، وما شاركهم في لهوهم وغيرها، صانه الله وحبب إليه التحنث في غار حراء تقلي مثل الرسالة والنبوة، عزل عن بيئة أهل الشرك. ثم تولاه الله بعنايته منذ أن دعا إلى توحيد الله جل وعلا وإلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهو يؤدي رسالته وينصح لأمته ويقيم لله تعالى حجته ويشهد على من أصاب بصوابه وعلى من أخطأ بخطأه ويبين وجه الصواب فيه ويرغم الله به آلاف الكفار والمشركين من الملوك وأهل الأموال وغيرها. فصنعه أعظم من صناعته لا تعالي موسى ولذلك يكفيك فقط بس تعرف هذا في حادثة الإسراء والمعراج كيف هيأه الله لهذا ويسر له الوسائل أسري به من المسجد الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى وعرج به من المسجد الأقصى. ليش؟ مشان بيان منهاج النبوة وأن على طريقة الرسل السابقين وكذا وكذا، وحتى أنه يعرف الناس أنه قطع هذه المسافة، ليست رؤيا منام وليست يعني وهو أنه نقل وهو نائم، لا، ولذلك أخبرهم عن عيرهم وأخبرهم عن كل شيء في الطريق وعلمهم متى يصلون إليهم ووصف لهم بيت المقدس وأقروا بوصفه وكذا، وهيأ الله لهم البراق دابة دون البغل وأكبر من الفرس يقع حافره حيث يقع بصره، لأنه قطع المسافة هذه بين مكة والشام بيت المقدس ذهبا وإيابا مع العروج للسماوات، وأنه بلغ مبلغا لم يبلغه بشر قبل. هيأ له البراق وهيأ له المعراج آلة العروج، وبلغ ان الله تعالى استدعاه اليه حتى جاوز سدرة المنتهى وقف عندها جبرائيل، قال هذا مقام، يعني جاوز سدرة المنتهى وبلغ مقاما يسمع فيه صريف الاقلام جريانها بالمقادير، وكلمه الله تعالى كفاحا من غير واسطه، قال امضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يود القول لدي. وفي نفس الليلة رجع وأخبر بما جرى ولم يستطع أن يكذب، من كذب ظهر كذبه ومن صدق ظهر صدقه وقامت الحجة. ثم أيده الله عز وجل بالدعوة والجهاد والهجرة وغير ذلك حتى أظهر الله دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته وأدى أمانته ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو قادر العلم. فصنع الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم كما صنع موسى قبله وأبلغ وأعظم، وهكذا صنع الله عز وجل أنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام للقيام بمهمة النبوة والرسالة وذاية الخلق الحق. ومثل هذا يفعل الله عز وجل في أتباع رسله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام، وأشرفهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من قرون أمته، القرن الأول والذي بعده والذي بعده والذي بعده إلى أن يأتي الله بها. فمرسوم الإمامة في الدين يصدر من السماء، ومن يجعله الله إماما في الدين لأهل زمانه ومن بعده يصنعه الله على عينه وحيّ له من الوسائل والأسباب ما يثبت به سداده وعناية الله عز وجل به وتحقيق الحكمة التي يريدها الله تعالى أن تتحقق على يده، وجمعها هداية الخلق الحق وإقامة الحجة على الخلق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعد. وش معنى من يقوم بهذا؟ يقوم بهذا أهل العلم، ومن هداه الله من أهل الحكم. فبتعاون فريقين يظهر الدين الحق ويهدى الخلق الحق ويرغم الباطل وأهله، تقوم حجة الله المكلفين، ولن تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجة إلى أن يأتي الله بهم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بهم. فأنت انظم نفسك في طريق العلم، من سلك الطريق التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن العلماء ورثوا الأنبياء، وأن الأنبياء صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ واحد. وجعل الله تعالى علماء الأمة في الأمة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل، وهذا يدل على شرف أهل العلم العاملين بعلمهم الهادين الخلق إليه المجاهدين جهادا حقيقيا على وجه الشرع وجه الشرعي. وأن الله تعالى يظهر بهم دينه ويهدي بهم عباده ويقيم بهم حجته ويتم بهم نعمته. والله تعالى لطيف بعباده، هذا من لطف الله تعالى بعباده. فهمنا؟ لابد أن يفهم هذا. فأنت ما عليك إلا أنك تسلك طريق العلم والسداد على الله جل وعلا، أخلص لله وجد واجتهد واستعن بالله واستهدي الله واطلب من الله عز وجل السداد وأبشر. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وهدى يجعل الله له شيئا من بركة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. مثل قوله تعالى: لم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أغمق ظهرك ورفعنا لك ذكرك ليحصل لك. ولهذا يبعث الله تعالى لهذه الأمة على كل 100 سنة من يجدد لها أمر دين، يكتب له الله الإمامة في الدين ويهدي به الفئام العظيمة من المسلمين والخلق عامة، تقوم به الحجة، تتضح به المحجة، وتزول المعذرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافس، من يريد الله به خيرا يفقهه به. هذا أول شيء، هذه البشارة الأولى. ثانية العمل بالعلم، وهذه البشارة الثانية. إذا أراد الله بعبد الخير استعمله. قال: كيف يستعمله؟ قال: يفتح له بين يدي موت باب عمل صالح حتى يتوفاه عليه. والثالث أن الله تعالى يرزقه القبول ويثنى عليه ويحبه الناس ويأخذون عنه، ولم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يرها الرجل الصالح وتراه. ومن ذلك هداية الخلق على يدي الرجل الصالح حتى تقوم به الحجة ويكون للناس أسوة. ومن ذلك التثبيت على الحق حتى يلقى الله عليه على أحسن خاتمة، إن شاء الله أحسن خاتمة للجميع. كل هذا يدور على طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. بيّنها الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في رسالته، قدمت رسالة ذات الأصول. هذا العمل بهذه ذات الأصول: معرفة الله تعالى، معرفة تقضي التوحيد والإخلاص له، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تقتضي تصديقه في خبره وطاعته في أمره واجتناب نهيه وحسن التأسي به عبادة الله عز وجل بما شرع، والثالثة الاستقامة على دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة تتحقق بالاستقامة عليه وحسن أسوة فيه. من رزق الله هذه الثلاثة فهو المبارك أينما كان، جعل الله وإياكم مباركين أينما كان، وهو الذي يكتب الله له الإمامة في الدين بعمله بعلمه ودعوته إليه وصبره على الأذى فيه. فهو طلب العلم عن أهله، تلقاه في سند هذه الأولى، والثانية عمل به، والثالث كان أسوة حسنة فيه وفي تعليمه وهداية الخلق إليه، والرابعة أنه يصبر على هذا فيه لأنه لن يسلم من هذا مؤذي من قريب أو بعيد، ومن جاهل أو حاسد، ومن كذا ومن كذا ومن كذا. لكن من صبر وأيقن هو الذي تكتب له الإمامة، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، هذا السبيل ما هذا غيره. لذلك أهل السنة والجماعة يوصون بهذه الأشياء، هذه أصول حسن الاعتقاد وحسن القول والدعوة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والتخلق بأخلاق أهل السنة والجماعة، والصبر على ذلك. حتى يهدي الله من يشاء على يديه حتى يحين أجله وهو على سيرة الحسنة وحسن الختام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك.